بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق في قول الناظم رحمه الله تعالى: أوله التصفيف ثم المطرة، وقيل بالعكس. بالعكس عرفناه هنا بأنه مقول القول، نظرا له يعرف نائب فاعل، يعرف نائب فاعل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد الثاني كسب العين، كما سبق العقد المراد به القلالة، سمى عقد. عقد الثاني ما يرجع إلى السند، عقد الثاني من العقود الستة. قالوا قد حوتها ستة عقود. ذكر العقد الأول وما يتعلق بالنزول، وتحته 12 نوعا. ما يرجع إلى السند، عقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع. ما يرجع إلى السند، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر المبتدأ. العقد هذا مبتدأ، ثاني صفته يرجع، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي ماذا في محل رفع خبر المبتدأ. يرجع هذا صلة الموصول، يرجع وقال وهي ستة أنواع. مصدق ما أنواع، مصدق ما أنواع، لأنه أراد أن يجمع 55 تحت ستة عقود، تحت ستة عقود. حينئذ مسمى العقد أنواع، كل عقد تحته أنواع، والأنواع على جمع، وكل جمع فهو مؤنث. حينئذ يصح أن يرجع إليه الضمير مؤنث. وهنا قال يرجع وقال وهي، يرجع ولم يقل ترجع، وقال وهي، إذن ذكر وأنث، ذكر وأنث. كذلك الضخمة أي، فالتذكير باعتبار لفظ ما، لأن اللفظ مذكر، والتأنيث باعتبار معنى ما أو مصدقها، وهي الأنواع، وهي الأنواع لأنها ستة، فهي جمع، لم يذكر نوعا واحدا، لما ذكر ستة أنواع تحت هذا العقد. إذن لا إشكال في تذكير المصنف بقوله يرجع ولم يقل ترجع بالتاء، يعني ترجع هذا مؤنث، ويرجع هذا للغاية، الأصل فيه أنه مذكر، وهي هذا الضمير يعود على ما. لو قال وهو ستة أنواع صح باعتبار لفظ ما، وقال هو هنا وهي باعتبار معنى ما، ولو قال ما يرجع صح، ما ترجع صح، كذلك ما يرجع ما ترجع صح الوجهان. ما يرجع إلى السند، يعني أنواع من 55 ترجع إلى السند، يعني مبحثها القدر المشترك هو السند، فهي أو السند صارت الجنس لها، حينئذ يوجد في ضمن كل الأنواع الستة، فلذلك جعله قاسما مشتركا، فعنون به للعقد الثاني، للعقد الثاني إلى السند. والمراد بالسند هو الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن، والسند الإخبار عن طريق متنك لسند لدى فريق، والسند الإخبار عن طريق متنك لسند لدى فريق، هكذا قال السوطي في ألفية المصطلح. قال ابن جماعة رحمه الله: وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل. لماذا سمي الإخبار عن طريق المتن سندا؟ لابد وأن سمى قدرا مشترك، كما سبق تقريره مرارا، بين المعنى الاصطلاحي الجعلي المنقول إليه وبين المعنى اللغوي. لابد أن ننشئ وننظر لما المحدثون نقلوا لفظ السند من اللغة، لأنها سابقة على الاصطلاح، لما جعلوا هذا اللفظ السند مسماه الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة رحمه الله: وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله، يرفعه إلى قائله، أو من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. لهم يلتفتون إلى ماذا؟ في الأصل إلى السند، وقد يكون الاعتماد هو المتن، لكن في الأصل والأكثر والأغلب هو السند، حينئذ اعتمدوا عليه في ماذا؟ في معرفة الصحيح والضعيف، فصار معتمدا، ولذلك سمي سندا. قال: والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، ولذلك قال السيوطي: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، عند بعضهم السند والإسناد بمعنى واحد، وعند الكثير أن الإسناد هذا إفعال مصدر، إذن رفع الكلام إلى قائله، ورفع الكلام إلى قائله مغاير للإخبار عن طريق المتن، لأن الإخبار عن طريق المتن هو تسمية الرجال، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا هو الإخبار عن طريق المتن. مثلا حديث كذا بما روي عن طريق فلان وفلان وفلان، تسمية الرجال هو السند، إذا مسمى السند هو ذكر الرجال الذين توصل بهم المحدث إلى المتن. وهي ستة أنواع، وهي أي هذا العقد أو الأنواع التي ترجع إلى السند ستة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ، فجمع لك ثلاثة أنواع تحت العقد الثاني في موضوع واحد، لأن كل منها يتوقف فهمه على فهم الآخر، فقال المتواتر والآحاد والشاذ. المتواتر والآحاد والشاذ في ظاهر كلام المصنفون لم يجري على طريقة أهل الحديث، لأنهم يجعلون الشاذ هذا قسما من أقسام الآحاد، هل هو قسيم أم قسم؟ الشاذ باعتبار الآحاد هل هو قسم أم قسيم؟ قسم وليس بقسيم، وهنا جعل الشاذ قسيما للآحاد، نقول لأن البحث هنا يتعلق بأهل علوم القرآن ومبحث القراءات، ولهم بحث خاص يتميزون به في بعض مصطلحاتهم عن غيرهم من أرباب الفنون، فليس كل ما جاء لفظ المتواتر عند المحدثين هو عينه عند أرباب القراءات، وليس كل ما جاء لفظ الأحاد عند أرباب الحديث هو عينه عند أرباب القراءات، وكذلك يقال في الشعر، لكن في الجملة هو مبحث مشترك، مبحث مشترك. ولذلك الأنواع الخمس والخمسين هذه بعضها ينفرد به علم القرآن، وبعضها يكون مشترك بينه وبين غيره، يعني ليس كل ما ذكر من أنواع علوم القرآن التي هي عمدة المفسرين، ليس كل ما ذكر من أنواع علوم القرآن يكون منشأه القرآن، لا، بل بعضه يكون منشأه القرآن، مثل ماذا؟ نزول القرآن، ترتيب السور، عد الآية، نقول هذه مباحث لماذا؟ نشأت عن القرآن، لولا وجود القرآن لما وجدت هذه العلوم، إذا توقفها عليه توقف الشيء على شرطه أو حقيقته أو ماهيته، بحيث ينتفي العلم بانتفاء القرآن. وبعضها لا، يكون مشتركا بينه وبين غيره، كما هو الشأن في مبحث السند، هذا يشترك فيه أرباب الحديث علوم الحديث، ويشترك فيه أيضا من حيث الجملة أرباب علوم القرآن، فهو قدر مشترك بين الطائفتين. وبعضه يشترك مع أهل الأصول كالناسخ والمنسوخ وما خص به من السنة وما خصت السنة به، وبعضه يشترك مع أرباب اللغة كالمجاز والاستعارة والمعرب والمترادف والمشترك، تقول هذه أبحاث مشتركة من حيث كونه نصا شرعيا، فاشترك مع علوم القرآن علوم الحديث في ماذا؟ في الشاذ والمتواتر، أو من قول في الجملة من حيث السند. وبعض الأبحاث مشتركة بين الحديث والسنة، مثل ماذا؟ وجود المترادف ووجود المجاز والاستعارة والتشبيه نحو ذلك، والعام المخصوص والعام الذي بقي على عمومه والعام الذي أريد به الخصوص، هذه المشتركة بين القرآن وبين السنة، يعني لا ينفك القرآن عن السنة ولا السنة عن القرآن. ولذلك سبق معنا في قواعد الأصول أن المصنف جمع بينهما في موضع واحد، كذلك المجاز ونحوه والاستعارة والتشبيه. هذا من حيث ماذا؟ من حيث كونه نصا شرعيا، من حيث كونه نصا شرعيا. وقد يبحث في علوم القرآن من حيث كونه نصا عربيا، كالإعراب والصرف، إعراب القرآن، إعراب مشكل القرآن، تصريف القرآن كما ألف فيه المعاصرين، حينئذ نقول أو بلاغة القرآن، نقول هذا علم من علوم القرآن يتعلق بالقرآن. من حيث ماذا؟ من حيث كونه نصا شرعيا مشاركا للسنة، أو من حيث كونه نصا عربيا الثاني، لأنه ينظر فيه من حيث القواعد العربية. فما قعده أهل العربية من قواعد النحو حينئذ ينزل على القرآن مثلا، فيعرب القرآن إعراب مشكلة القرآن أو إعراب القرآن كله، نقول هذا علم من علوم القرآن، لكنه يشترك مع غيره في كونه نصا عربيا. لأنك قد تأخذ مثلا حمد الله، قد تأخذ قصيدة منها المعلقات السبع فتعربها، هذا إعراب المعلقات أو لا؟ إعراب المعلقات. نص عربي أو لا؟ نقول نص عربي. قد تأخذ سورة الفاتحة وتعربها، أعربتها من أي حيثية؟ من حيث كونها نصا عربية. إذن هنا لا غرابة في كون أرباب علوم القرآن يجعلون من أنواع علوم القرآن المتواتر والأحاد والشاذ، فجعلوا الشاذ قسيما للأحاد وله صلاح خاص عنده، حينئذ انفردوا ببعض ما أطلقه أرباب علوم الحديث. المتواتر والأحاد والشاذ، ما المراد بالمتواتر وما المراد بالأحاد وما المراد بالشاذ؟ قال رحمه الله: والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القوله والمسموع، وثاني الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، والثالث الشاذ الذي لم يشتهد مما قراه التابعون والسقر، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط. هذه قسم لك قراءات باعتبار السند إلى متواترة وآحاد وشاذة. وجرى الناظم هنا على ما اشتهر عليه أرباب القراءات من أن القراءات تنقسم إلى متواترة وآحاد وشاذ. فالمتواتر هذا كما سبق معنا مرارا مأخوذ من التواتر وهو التتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين، بعضهم يتلو بعضا، حينئذ نقول هذا متواتر، هذا متواتر، لكنه من جهة اللغة، من جهة اللغة. وأما من جهة اصطلاح المحدثين ونحوهم فالمتواتر ما رواه عدد جم أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم وكان منتهى خبرهم الحس، مع شرط استواء الكثرة ابتداء وانتهاء، مع شرط استواء الكثرة وابتداء وانتهاء. وحينئذ إن أفاد هذا العدد الكثير، إن أفاد العلم الضروري، حينئذ سمي متواترا، فإن تخلف عنه العلم الضروري كان مشهورا. ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله: كل متواتر مشهور من غير عدد. لماذا؟ لأن التواتر هو ما رواه عدد جم أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثله من أول السند إلى آخره، ولذلك يشترطون استواء الكثرة في أوله وانتهائه، ويكون منتهى خبرهم الحس، سمعت ورأيت. فإن كان العقل فلا يكون متواترا. إن أفاد العلم نظريا كان أو ضروريا، يعني اليقين والأصح أنه ضروري، إن أفاد العلم الضروري حينئذ نقول هذا متواتر، فإن لم يفد العلم الضروري نقول هذا مشهور وليس بمتواتر. حينئذ كل متواتر مشهور من غير عكس من غير عكس. وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر. وقوم حددوا بعشرتين وهو لدي أجود. يعني هل يشترط بيان إذا قيل عدد كثير عدد جم، هل يشترط تحديد العدد أم لا؟ الأصح أنه لا يشترط، أنه لا يشترط. وقيل عشرة وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل خمسون وقيل سبعون إلى آخره، وقيل أربعة، والسيوطي يقول هو لدي أجود. وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، والصواب أنه لا يحد بعدد. فكل ما أفاد العلم اليقيني فهو متواتر، القراءة هنا المتواتر هي القراءات السبعة المشهورة، لأنها هي التي يتوفر فيها ضابط التواتر. لكن سبق أن تقدم بعض الشروط هذه التي ذكرها صاحب قواعد الأصول بأن منتهاه الحس هذا ليس بشرط، واستواء الكثرة في أوله وانتهائه، وألا يكون أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو توافقهم على الكذب، تشمل هذه طبقة الصحابة وهذا فيه بعد. لكن نقول ما رواه عدد ولا ندخل طبقة الصحابة، وأحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، فحينئذ يفيد العلم. هذا في الأصل، أنه يفيد العلم مع شهرة الرواة وضبط الرواة إلى آخره. فإن أفاد العلم نقول هذا هو المتواتر، ولا تلازم بين ما ذكر من الشروط وإفادة العلم، بل قد يوجد العلم اليقيني برواية شخص واحد ثقة عندك. فلو روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد التابعين نقول أفاد العلم. يفيد العلم أو لا؟ يفيد العلم قاطعا. لكن لو فإذا أفاد العلم حينئذ نقول وجد العلم اليقيني الضروري، فلازم أن يكون متواتر، إذن وجد التواتر دون وجود هذه الشروط. وهم يقولون لا، لا يفيد العلم. ولو أفاد العلم في خبر أبي بكر فلقرينة احتفت به لكونه أبا بكر رضي الله تعالى. وإذا أخبر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أحد التابعين بخبر واحد أفاد العلم، وهم أربعة دون العشرة، ستحدوا بعشرة، إذا ما دون العشرة حينئذ لا يفيد العلم. نقول كيف لا يفيد العلم قد أخبره الخلفاء الأربعة الراشدون؟ فليفيد العلم قطعا. ولكن هنا قالوا المتواتر هو القراءات السبعة المشهورة، لذلك قال المصنفون رحمه الله والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر. والسبعة هذا مبتدأ أول، والقراء هذا بدل وعطف، ما الذي أو التي بمعنى قراءة هذا مبتدأ ثاني. قد نقلوا نقلوه يجوز الوجهان، ما يطبق على قراءة أي القراءة التي نقلوها أي السبعة، أو القراءة التي نقلوه بتذكير الضمير مراعاة للفظ ما كما قلنا في ما يرجع إلى السند وهي. فمتواتر، الفاء واقع في جواب المبتدا الثالث على القاعدة العامة المضطردة عند أهل اللغة من أنه إذا كان المبتدا من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز دخول الفاء في الخبر، ليست بواجبة وإنما هي جائزة. لذلك قال فمتواتر، الفاء هذه واقعة في جواب المبتدا، لماذا وقعت؟ نقول وقعت جوازا لا وجوبا، لكون المبتدا من صيغ العموم، يعني فمتواتر، فهو متواتر. متواتر هذا خبر مبتدا محذوف تقديره هو، فهو متواتر. والمبتدا وجملة المبتدا مع خبره فمتواتر في محل رفع خبر المبتدا الثاني ما قد نقلوا، وجملة المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول وهو السبعة، إذا نقول هذه جملة كبرى أو صغرى؟ كبرى، لأن خبرها جملة. والصغرى ما هي؟ نعم ما قد نقلوا فمتواتر. هذه صورة لماذا؟ لكونها وقعت خبر المبتدأ، وهي أيضا كبرى، وهي أيضا كبرى لكون المبتدأ لكون الخبر فيها جملة. قد تكون الجملة كبرى وصغرى باعتبارين، قد تكون كبرى فقط، قد تكون كبرى فقط، وذلك إذا وقع الخبر فيها جملة. زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن وقع الخبر في هذه الجملة زيد أبوه قائم، وقع جملة زيد أبوه قائم، الجملة كلها كبرى، كبرى تسمى كبرى، زيد أبوه قائم، نقول هذه جملة كبرى. لماذا؟ لكون الخبر وقع فيها جملة. جملة أبوه قائم من قولك زيد أبوه قائم، نقول هذه صغرى. لماذا؟ لكونها وقعت خبرا عن المبتدأ. فالمبتدأ الذي وقع خبره جملة نقول هذه الجملة كلها كبرى، ونفس الخبر الذي هو جملة نسميه جملة صغرى، نسميه جملة صغرى. لو قيل زيد قائم هكذا، مبتدأ وخبر مفرد ومفرد، صغرى أو كبرى؟ صغرى أو كبرى؟ لا صغرى ولا كبرى. نعم أحسن. إذن إذا وقع المبتدأ مفردا والخبر مفردا حينئذ لا توصف بكونها صغرى ولا كبرى. زيد قائم نقول مبتدأ وخبر، قائم هذا خبر، مفرد أو جملة؟ مفرد. إذن لا توصف لا بكونها كبرى ولا صغرى. لكن لو وقع الخبر جملة لنا نظران، نظر إلى الجملة برمتها، ونظر إلى الخبر الذي وقع جملة، فنقول زيد أبوه قائم، هنا ليست كزيد قائم، وقع الخبر جملة، حينئذ نسمي الجملة كلها كبرى، ونسمي جملة الخبر صغرى. ثم هذا وصف منفك، وقد توصف الجملة باعتبارين، يعني تكون في نفس الوقت كبرى صغرى، يجتمع فيها الوصفات، لكن بالنظر إلى سابق ولاحق. السبعة هذا قلنا مبتدأ أول، ما هذا مبتدأ ثاني، افصل المبتدأ الأول اترك المبتدأ الأول. المبتدأ الثاني ما قد نقلوا فمتواتر، ما هذا مبتدأ، أين خبره؟ فمتواتر جملة أو لا جملة؟ إذا صارت ما قد نقلوا فمتواتر، كل الجملة صارت كبرى أو لا كبرى. لماذا؟ لكون خبرها جملة. طيب لو نظرت إلى الجملة كلها، السبعة هذا مبتدأ أول، ما مبتدأ ثاني، فمتواتر خبر الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، نسمي الجملة كلها كبرى، كلها كبرى. وجملة ما قد نقلوا فمتواتر هذه صغرى، لأنها وقعت خبرا عن المبتدأ الذي هو السبعة، وهي في نفسها كبرى لكون الخبر فيها وقع جملة. واضحة؟ أعيد أو تعيدون؟ لا هذه ولا تلك. والسبعة نقول هذا مبتدأ أول، والقراء هذا عطف بيان أو بدل منه. ما قد نقلوا ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر، في محل رفع مبتدأ ثاني. قد نقلوا، قد نقلوا هذه جملة فعل فاعل والمفعول محذوف، قد نقلوها لأنه لابد من رابط، لابد من رابط بين جملة المبتدأ، بين المبتدأ والخبر إذا وقع جملة. نقلوها أي القراءة، وما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على القراءة، يعني القراءة التي نقلوها فهي متواترة، فهي متواتر أو فهو أي المنقول متواتر. فمتواتر جملة وقعت خبرا عن المبتدأ الثاني مع، وجملة المبتدأ الثاني مع خبره نقول هي في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو السبعة، وهو السبعة. فالسبعة قراء ما قد نقلوا فمتواتر، كل الجملة هذه كبرى، وجملة ما قد نقلوا فمتواتر هذه صغرى باعتبار الجملة السبعة القراء لأنها خبر عنها، وهي كبرى باعتبار كون الخبر فيها فمتواتر، جملة اسمية، جملة اسمية. والسبعة المراد بهم سبعة القراء، القراء هذا جمع قارئ، قراء جمع قارئ اسم فاعل من قرأ، والصلاح أن يطلق على إمام من الأئمة، إمام من الأئمة المعروفين الذين نسبت إليهم القراءات، في الاصطلاح إمام يطلق على إمام من الأئمة المعروفين المتبع، كما سبق بيان الإمام مراد به المأمون به يعني المتبع، الذين نسبت إليهم القراءات، الذين نسبت إليهم القراءات. والقراءات معلوم أنها جمع قراءة، مصدر سماعي من قرأ، مصدر سماعي لقرأ، قرأ يقرأ، الأصل فيه قرأ لأنه من باب فعل قرأ، وقرأ قلنا المصدر فيه فعل، فعل القياس مصدر المعد من ذي ثلاثة كرد ورد، حينئذ قراءة نقول هذا ليس مصدرا قياسيا بل هو مصدر سماعي. إذن القراءة جمع أو القراءات جمع قراءة، مصدر سماعي لقرأ. والصلاح على القراءات عند أرباب القراءات اختلاف ألفاظ الوحي، لأن القرآن ما هو؟ اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد. أما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي ها معجزان يفصل بقي تلاوته. إذن القرآن هو كلام الله المنزل أو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته. القراءات حقيقة مغايرة للقرآن، ولذلك نص السيوطي في الإتقان بأن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، حقيقتان متغايرتان. حينئذ صار تعريف القراءة بأنها اختلاف ألفاظ الوحي المذكور، الوحي المذكور ليس كل وحي وإنما الوحي المذكور الذي أطلقنا عليه بأنه قرآن، في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالقراءة، يجمع على قراءات. فالقرآن شيء والقراءات شيء آخر، شيء آخر، فهما حقيقتان متغايرتان. والسبعة القراء، السبعة المراد بهم نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير، هؤلاء السبعة أجمع عليهم أهل العلم بأنهم إذا أطلق السبعة فالمراد به هؤلاء، حينئذ صار السبعة عالما بالغلبة متى ما أطلق السبعة القراء انصرف إلى هؤلاء، نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير، كما إذا قيل الأسماء الستة، الأسماء الستة هذا عالم بالغلبة إذا أطلق انصرف إلى معين، وإلى الأصل كل ستة أسماء يصح أن تقال أنها يقال أنها أسماء ستة، ولكن اصطلح النحاة على شيء معين. والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، فمتواتر هنا عرف التواتر بماذا؟ بالمتواتر عند أهل الحديث أم بلفظ؟ بلفظ، كشف به حقيقة المتواتر. لماذا؟ لأنه يعرف المتواتر عند أرباب القراءات، فإذا قيل المتواتر حينئذ ينصرف الذهن إلى السبعة القراء، فمسمى المتواتر عندهم ها ما نقل عن السبعة القراء، ولذلك قال والسبعة القراء ما قد نقلوها فمتواتر، القراءة التي نقلها القراء السبعة هي مسمى المتواتر عند أرباب القراءات، ولذلك هنا عرفه بلفظ كاشف، وهذا من أقسام التعريف عندهم، معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علي. قد يأتي بلفظ يكشف به حقيقة اللفظ المجمل، والمتواتر هذا لفظ مجمل مبهم عندهم. إذا قيل ما المتواتر، حينئذ يحسن أن يؤتى به الحد أو المعرف، والمعرف على ثلاثة أقسام: قد يكون كاشفا للماهية إما بالجنس والفصل أو بالفصل والخاصة أو بالجنس والخاصة، أو يأتي بلفظ يكشف المراد مع عدم الإبهام. وهنا لما قال سبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، عرفنا أن القراءة التي نقلت عن طريق هؤلاء السبعة المعدودين بالسبعة هو المسمى المتواتر، والمراد به هنا تواتر الطبقات كما هو معلوم عند أرباب القراءات. وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. إذن عرفنا المتواتر، عرفنا حقيقة المتواتر، يريد السؤال ما هو الأحد، نرجع إلى بعد ذلك إلى قوله وليس يعمل. إذن النوع الأول، لأن التقسيم عندهم يختلف، قراءة القسم إلى متواتر، وعرفنا أن المراد بالمتواتر قراءة السبعة المشهورة، والآحاد هي المتممة لعشرها، يعني الثلاثة المتممة للعشر، وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن قعقاع ويعقوب وخلف، هذه ثلاثة مسمى الثلاثة. إذا أطلق القراء الثلاثة انصرف إلى من؟ أبي جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب وخلف، اختيارات خلف، هؤلاء هم الثلاثة، هم الثلاثة. الآحاد هي المتممة لعشرها. إذا ما المراد بالقراءات الأحادية عندهم؟ الثلاثة، قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف، كذلك هذا المشهور، هذا المشهور كما سيأتي، هذا المشهور عند أرباب القراءات أن الآحاد، مع أن الآحاد عنده المحدثين ماذا؟ ها، آحاد جمع واحد، ما رواه واحد هو الآحاد، إذا ما لم يصل إلى درجة المتواتر، هذا إذا لم نذكر المشهور، وإذا ذكرنا المشهور حينئذ ما رواه الواحد أو الاثنان أو الثلاث، وكل له اسمه الخاص عند أرباب الحديث. لكن هنا الآحاد المراد به ما رواه الثلاثة، ما رواه الثلاثة، القراءات الثلاثة المتممة للعشر، المتممة للعشر. ثم ما يكون من قراءات الصحابة إذا صح سندها ملحقة بهذا القسم وهو قسم الآحاد كما سيأتي، وثاني والآحاد كالثلاثة، والثاني الذي هو الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، فحينئذ ما كان من الآحاد عند أرباب القراءات هو الثلاثة، وتلحقها في الرتبة مثلها في الآحاد قراءة الصحابة إن صح سندها إليه، هذا هو الآحاد. ما عدا ذلك فهو الشاذ، ما عدا ذلك فهو الشاذ، فما زاد عن الأربعة فهو شاذ عنده. والمراد بالأربعة، لأن القراءة عندهم مشهورة 14 قراءة، قراءة الحسن بن يسار البصري هذه 11، وابن محيصر محمد بن عبد الرحمن السوسي المكي 12، هذا 13 يحيى بن المبارك اليزيدي، 14 محمد بن أحمد الشنبوذي، هذه 14 قراءة. السبعة هي المتواترة، والثلاثة المتممة للعشرة هي الأحاد وألحق بها قراءة الصحابة، والأربعة عشر فيما زاد على العشرة هذه شاذة، هذه شاذة، هذا هو المشهور عند أرباب القراءات. وما بقي فهو شاذ كقراءات التابعين كابن جبير ويحيى بن وثاب والأعمش وغيرهم، كل هذه قراءات شاذة. القسم الثاني والتقسيم الآخر عند بعضهم، وهذا منسوب للأصوليين وبعض الفقهاء، تقسيم القراءات إلى قسمين: متواتر وشاذ. ليس عندنا أحد، قالوا متواتر وشاذ، المتواتر هو السبعة القراء، وما عدا ذلك فهو شاذ. حينئذ جعلوا ثلاثة قراء من قسم الشاذ، من قسم الشاذ. هذا منسوب لكثير من الأصوليين، وعند بعض الأصوليين وبعض الفقهاء انقسم القراءة إلى متواتر وهو السبع، وشاذ وهو ما سوى ذلك. فالثلاثة على هذا القول تكون شاذة، فقراءة أبي جعفر يزيد ويعقوب اختيارات خلف. الثالث، وهذا لا نفصله من أجل التبيين والإيضاح فقط، واللي هو داخل فيما في بعض الأقوال الأخرى، وقيل العشر متواترة. العشر متواترة وما عداها فهو شاذ. إذن القسمة ثنائية أيضا، متواتر وشاذ، ولكن الخلاف في الثلاثة، هل قراءتهم متواترة أم شاذة؟ هذا محل نزاع عند أرباب القراءات مع الأصوليين واللغويين. هل قراءة أبي جعفر وخلف ويعقوب متواترة أم شاذة؟ هذا فيه نزاع. القسم الثالث، قيل العاشر متواترة، عشر كلها متواترة وما عداها فهو شاذ، قراءة الحسن بن يسار وغيره تعتبر شاذة. قال ابن السبكي تاج الدين صاحب جمع الجوامع: القول بأن الثلاث غير متواترة في غاية السقوط، القول بأن الثلاث غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين، وهي لا تخالف رسم المصحف. ولذلك نقل السبكي الكبير أبوه عن البغوي رحمه الله وهو من المقرئين الاتفاق على القراءة بالثلاث أيضا كالمتواتر، لأنه ينبني إذا قيل آحاد وشاذة ينبني عليه أنه لا يجوز القراءة بها مطلقا، لا في القرآن لا في الصلاة ولا في خارجها. وإذا أثبتنا أن الثلاث أيضا متواترة حينئذ يجوز القراءة بها مطلقا، سينبني على هذا الخلاف حكم، وهو جواز القراءة بها أو لا. إن قلنا متواترة على اشتراط التواتر في ثبوت القرآنية، فحينئذ صارت الثلاث هذه من المتواتر، فيجوز القراءة بها مطلقا في الصلاة وفي خارجها، في الصلاة وفي خارجها. إذن البغوي ينقل الاتفاق على القراءة بالثلاث كما يقرأ بالسبعة لأنها متواترة. قال: وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. القول الرابع في التقسيم، قيل المعتمد في ذلك الضوابط، يعني لا نقول سبعة نتقيد بقاري وإمام، وإنما نتقيد بأصول وضوابط، إن وجدت فهي قرآن ويصح القراءة بها، إن انتفت كلها أو بعضها فليست بقرآن ولا يقرأ بها، على الخلاف في الاحتجاج بها أو لا. إذن الأقوال الأولى الثلاث هذه متعلقة بأشخاص، متى ما ثبتت القراءة عن فلان أو عن عدد معين فهي متواترة، كل ما قرأ يعقوب فهو أحد، كل ما قرأ خلف فهو أحد، كل ما قرأ جعفر أبو جعفر فهو أحد، كل ما قرأ نافع عاصم بن عامر أبو عمرو نقول هذه متواترة، كل ما قرأ حسن بن أبي الحسن فهو شاذ. إذن هذا الحكم معلق بأشخاص. قال بعضهم: بل الأولى أن يعلق بضوابط، متى ما وجدت هذه الضوابط حينئذ حكمنا بالقرآني كونه قرآنا ولو لم يتواتر، ونحكم حينئذ بالقراءة بها مطلقا في الصلاة وفي خارجها. وقيل المعتمد في ذلك الضوابط، سواء كانت القراءة من القراءات السبع أو العشر أو غيرها. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى وهو حامل راية هذا القول، وقد سبق في النشر: كل قراءة، هذا هو الضوابط، كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة. هذه ثلاثة أركان سماها أركان، متى ما وجدت مجتمعة فحينئذ ثبتت القرآن صارت قراءة، ولا نقف مع فلان أو فلان، بل نقول متى ما وافقت القراءة العربية اللغة العربية ولو بوجه ما، يعني لا يكون ضعيفا فصيحا أو ألا يكون مخالفا مخالفة لا تضر كما سيأتي، ووافقت أحد المصاحف العثمانية، لأنه ليس ثم مصحفا واحد بل هي ستة أو ثمان كما سيأتي، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ولو احتمالا، وصح سندها، هذا هو الثالث، ثلاثة أركان: وافقت العربية ولو بوجه، وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها. فالعبرة حينئذ هل هو التواتر أم صحة السند؟ صحة السند، صحة السند، لأنه ليس كل ما صح سندا فهو متواتر، ولذلك جعل هذا ركنا في ثبوت القراءة بل في ثبوت القرآنية من حيث كونه قرآنا. وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل أو يحل إنكار، ولا يحل بكسر الحاء، ولا يحل إنكارها، سواء كانت عن السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، وسواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منه، يعني قد يكون الشاذ فيما ثبت عن السبعة وهذا موجود لكنه قليل، قالوا قد يروى عن نافع ما هو شاذ بوجه عن طريق أو وجه، أو يروى عن ابن عامر أو ابن عمر، نقول هذا قد يكون شاذا لكنه قليل. أطلق عليها ضعيفة أو شاذة، أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منه، وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك أبو عمرو الداني ومكي وأبو العباس والمهدوي وأبو شعبة. ونقل مثله عن الكواشي وأبي حيان قال: وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. إذا ما العمدة؟ نقول العمدة هو وجود هذه الثلاثة الأركان: وافقت لغة العربية ولو بوجه، وافقت أحد المصاحف العثمانية صح سندها. فمتى ما وجدت هذه الأركان الثلاثة ثبتت القرآنية. لكن المشهور عند الكثيرين من أرباب القراءات والأصوليين وأهل اللغة وغيرهم من الفقهاء أنه لا قرآن إلا ما كان متواترا، ما كان متواترا، وما عدا ذلك فلا يثبت كونه قرآن. والسيوطي رحمه الله في سائر كتبه جرى على هذا التفصيل، ولكنه رجع فيه في الإتقان. أما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل بقي تلاوة ومنه البسملة لفي براءة ولا ما نقل أحاده على الصحيح فيهما، رجح أن ما نقل أحادا لا يكون قرآنا، ومنه البسملة لفي براءة، لا شك أن البسملة من القرآن هذا بيجمع السلف، لا في براءة يعني لا في أول براءة، لا في براءة ولا ما نقل أحاده، إذن ما نقله أحادهم عن طريق الأحاد لا يكون قرآن على الصحيح فيهما، يعني في هذين القولين أن البسملة من القرآن وأن ما نقله الأحاد لا يكون قرآن، لكنه رجع في الإتقان فجرى على ما مشى عليه ابن الجزري ورجحه. ولذلك قال في التحبير: تبعت البلقين أو البلقين في التقسيم الثلاثي ثم تبين لي أن فيه نظرا، وهنا جرى على ذلك. نعم. تحبير لها سيوف. إذن عرفنا التقسيمات والخلاف ما ذكره بعضهم. والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين قولين. هذا لمن هذا الصوت هذا. وليس يعمل بغيره، إذا عرفنا أن المتواتر يقابله الأحاد والشاذ، جماهيرهم على أنه لا يقرأ ولا يحتج إلا بالمتواتر، لا يقرأ في الصلاة ولا في خارجها إلا بالمتواتر، وهو السبعة القراء، ما نقله السبعة القراء هذا هو المتواتر، ولا يقرأ بغيره ولا يعمل بغير ما تضمنته من أحكامه. ولذلك قال وليس يعمل بغيره، لما عرف لك التواتر المتواتر من القراءات وهو ما رواه أو نقله السبعة القراء، قال وليس يعمل بغيره، يعني بغير المتواتر. وإذا لم يعمل به فمن باب أولى ألا يقرأ به، فمن باب أولى ألا يقرأ به. لماذا؟ لأن القرآن أنزل في الأصل للعمل به وتلاوته، ولكن التلاوة ليست أصلا إنما هي من باب التبع. حينئذ إذا منع العمل بغير المتواتر فمن باب أولى وأحرى أن يمنع قراءته. وهذا ذكره كثير منهم النووي رجحه في شرح المهذب، قال من جوز القراءة في الصلاة أو غيرها بثلاثة وما عداها فهو إما جاهل أو متجاهل، هكذا قال النووي في شرح المهذب ونقله بعض المعاصرين عنه. وليس يعمل بغيره، وليس يعمل بغيره أي بغير المتواتر من الأحاد والشاذ، من الأحاد والشاذ، فلا يعمل بقراءة أبي جعفر ولا يعقوب ولا خلف ولا غيره من الشاذ، وخاصة مما نقل من قراءات التابعين في الحكم، في الحكم يعني في الأحكام، لا يعمل به في الأحكام، وإنما تؤخذ الأحكام من المتواتر ما لم يجري مجرى التفاسير. هذا استثناء أو لا؟ استثناء. ما لم يجري مجرى التفاسير، غير المتواتر قد يجري مجرى التفسير والبيان، كما في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا يجري مجرى التفسير، كأنه فسر لك هل هذه الأيام المأمور بصيامها متتابعة أو لا، فقال متتابعات. هذه القراءة ليست متواترة، ليست متواترة، هل يعمل بقوله متتابعات أو لا؟ كذلك بقوله وله أخ أو أخت من أم، من أم، هذا جرى مجرى التفسير والبيان. قال هنا وليس يعمل بغيره، بغير المتواتر والأحاد من الأحاد والشاذ في الأحكام ما لم يجري مجرى التفاسير، لا يعمل به ما لم يجري مجرى التفاسير. ما هو المنفي؟ ما جرى مجرى التفسير أو الذي لم يجري مجرى التفسير؟ وإلا فجري قولين، وإلا غير المتواتر ما لم يجري مجرى التفاسير، وإلا يجري مجرى التفاسير فجري قولين، فعلا قولين يعني في الاحتجاج بها أو لا قولان، ما لم يجري مجرى التفاسير. إذن ليس يعمل بغيره في الحكم إذا لم يجري مجرى التفاسير. وهذا فيه قلب في البيت، قلب في البيت. لماذا؟ لأن الذي وقع فيه الخلاف هو ماذا؟ ما جرى مجرى التفسير، أو الذي وقع فيه خلاف هو ما لم يجري مجرى التفسير، وأما الذي جرى مجرى التفسير فهذا يحتج به ولا إشكال، ما جرى مجرى التفسير هذا يحتج به ولا إشكال، وأما ما لم يجري مجرى التفاسير فهذا يعمل به أو لا. ها، ألا نقول القراءة التي لم تكن متواترة إما أن تجري مجرى التفسير أو لا؟ القولان اللذان حكاهما وإلا فجري قولين، القولان المحكيان هنا هل هي فيما جرى مجرى التفسير أو في غيره؟ في غيره، في غيره، ولكنه في الظاهر أنه فيما جرى مجرى التفسير، لأنه قيد الأول قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير، وإلا فإن جرى مجرى التفاسير فقولان، فادري قولين، والأصل هو العكس، الأصل هو العكس. ولذلك قال بعضهم مقتضاه أن القولين في الذي يجري مجرى التفسير، خلاف قولين فجري قولين أنه في الذي جرى مجرى التفسير، هذا مقتضى البيت. والصواب أن القولين إنما هما فيما لم يجري مجرى التفاسير، فيما لم يجري مجرى التفاسير. ولذلك أبدل بعضهم وصحح هذا البيت لأنه على ظاهره خطأ، فقال بغيره إلا الذي من ذا جرى مجرى التفاسير وإلا فترى، بغيره وليس يعمل بغيره إلا الذي من ذا جرى مجرى التفاسير، إلا الذي من ذا جرى مجرى التفاسير، يعني من ذا المشار إليه غير المتواتر وهو الأحاد والشاذ، إذا جرى مجرى التفاسير يعمل به، وإلا يجري مجرى التفاسير فترى قولين. ولو صحح بطريقة أخرى فقيل في بغيره في الحكم إذ لا يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، صح البيت بغيره نفس بيت الناظم هكذا قاله الفهداني، بغيره في الحكم إذ لا يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، صح البيت نحتاج إلى تصويبه وعادته مرة أخرى، واضح؟ وليس يعمل بغيره بغير المتواتر من الأحاد والشاذ في الحكم إذ لا يجري مجرى التفاسير، إذ لا يجري مجرى التفاسير، إذا ما لا يجري مجرى التفاسير لا يعمل به، وأما ما يجري مجرى التفاسير فهذا الذي فيه قولان، يعمل به لا يعمل به، واضح هذا؟ إذا نصوب البيت هكذا بغيره في الحكم إذ لا يجري مجرى التفاسير، إذ هذه تعليلية لنفي العمل عن غير المتواتر، لماذا لا يعمل به؟ إذ لا يجري مجرى التفاسير، وليس يعمل بغيره بغير المتواتر من الأحاد والشاذ في الحكم إذ لا يجري مجرى التفاسير، لا يعمل به لأنه لا يجري مجرى التفاسير، وإلا بأن كان يجري مجرى التفاسير فادري أي فاعلم أو أعرف أن العمل في العمل به على قولين، قيل يعمل به وقيل لا يعمل به، وقيل لا يعمل به، يعمل به وقيل لا يعمل به. إن عارضه المرفوع قدمه، ذا القول هو المسموع. إن قيل يعمل به وعارضه حديث مرفوع، عارض غير الأحاد والشاذ، كل ما لم يكن من القراءات السبعة، إذا عارضه الحديث المرفوع وقلنا هذا يجري مجرى التفسير، فحينئذ إذا عورض بحديث مرفوع أيهما يقدم؟ الحديث المرفوع ولا إشكال. وإذا لم يكن معارض بحديث مرفوع حينئذ يعمل به مطلقا ولا إشكال، هذا فيما إذا جرى مجرى التفسير، قيل يعمل به وقيل لا يعمل به، والأصح أنه يعمل به، والأصح أنه يحتج بها كخبر الأحاد، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر واحد كذلك يحتج بالقراءة إذا ثبتت عن خبر واحد، والأصح أنه يحتج بها كخبر الأحاد لصحة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح السند وقرأ ابن مسعود وصيام ثلاثة أيام متتابعات حينئذ انتفى التواتر في كونها قرآن، ولكن بقي ماذا؟ أنها مقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يبعد أن يزيدوا حرفا واحدا ولو كان من جهة المعنى أو القيد أو التخصيص دون رجوع إلى النقل، فلهذا الاحتمال بل لهذا الظاهر حينئذ نعاملها معاملة الحديث المرفوع كأنه خبر واحد، كأنه خبر واحد، لذلك لصحة نقلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يلزم من انتفاء قرآنيتها بكونها أحاد لم تكن متواترة، لا يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء عموم خبريتها، حينئذ تعامل معاملة الخبر، وإنما لم تصح القراءة بها لعدم شروط التواتر أو لعدم شرط التواتر. هذا إن قلنا بأن القرآنية مقيدة بالتواتر، وإذا أثبتنا بأنها مقيدة بصحة السند فحينئذ يدخل فيما ذكره ابن الجزري. إذن قوله وإلا يعني بأن جرى بأن لم يجري بغيره في الحكم إذ لم يجري مجرى التفاسير، وإلا فدري بأن جرى مجرى التفاسير قولين، فدري يعني فعلم قولين، قيل يعمل به وقيل لا يعمل به، والأصح أنه يعمل به كخبر الواحد، وقيل لا يعمل به. لماذا؟ لأنها جاءت على كونها قرآنا فانتفى كونها قرآنا، إذن سقط ما يدل على كونها قرآنا وسقط ما تضمنته الآية من زيادة، سقط ماذا؟ قرآنيتها، وسقط مع قرآنيتها ما تضمنته من الأحكام. نقول لا، انتفاء شرط التواتر على القول به لا يلزم منه انتفاء خبريتها، بل هي من هذه الحيثية خبر، لأنه يبعد أن الصحابة يزيدون من عند أنفسهم من تقاء أنفسهم. إن عارضه أي غير المتواتر، إن عارضه أي غير المتواتر الحديث المرفوع، المرفوع هذا فاعل عارض، قدمه أي قدم المرفوع، ذا القول وهو تقديم الحديث المرفوع على غير المتواتر من الأحاد والشاذ، هو القول المسموع والمرضي عند أهل العلم، لأن ذاك نص في كونه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان الظاهر أنه في قوة المرفوع إلى أنه ليس كالمرفوع حقيقة، ولذلك إذا تعارض مرفوع حقيقة ومرفوع حكما ولم يمكن الجمع، أيهما يقدم؟ المرفوع حقيقة، المرفوع حقيقة هو المقدم. والثاني الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. يبقى في مسألة التواتر هناك، ذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى مسألة قد شنع عليه بها، وهي أن المتواتر هو جوهر اللفظ، وأما هيئة اللفظ من المد والإمالة وتخفيف الهمزة فليس بمتواتر، وينبني عليه أن التجويد ليس بمتواتر وليس بواجب، فشنع عليه وصارت مسألة فيها ردود وإلى آخره. إلا هيئة، وقيل إلا هيئة الأداء، وقيل خلف اللفظ للقراء، وقيل إلا هيئة الأداء، هذا منسوب لابن الحاجب رحمه الله تعالى. ولذلك قال ابن الحاجب يعني قراءة السبعة متواترة، ويحكم بأنها متواترة. قال إلا ما كان من قبيل الأداء الذي هو التجويد، وابن الجزري شدد على قد وهم، قال لا أعلم له من سبقه بهذا القول، إلا ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة فإنه ليس بمتواتر، وإنما المتواتر جوهر اللفظ. قال ابن الجزري رحمه الله ولا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك، ويلزم من تواتر جوهر اللفظ تواتر هيئته، ويلزم من تواتر جوهر اللفظ تواتر هيئته. حينئذ اللفظ وحال اللفظ الذي هو الأداء شيء واحد، وإذا ثبت تواتر اللفظ حينئذ كان تواتر الهيئة من باب أولى وأحرى، هكذا قال ابن الجزري رحمه الله. ولذلك يقول في الجزرية والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، إذا لم تجود القرآن صرت آثما، وقول به هذا فيه نوع صعوبة. ولذلك البرقيني توصل قال أصل المد والإمالة وتخفيف الهمزة الذي هو قدر مشترك بين القراء هذا متواتر، وما اختلفوا فيه هذا يزيد 6 حركات وهذا 4 حركات هذا ليس بمتواتر. ولذلك إذا قلت إذا السماء انشقت تأتأ، نعم على هذا القول، إذا قلت الحمد لله رب العالمين هكذا دون أن تخرج المخارج الحروف من مخارجها ودون أن تأتي بالتشديدات ونحوها صرت آثما، من لم يجود القرآن آثما. وقال إذا السماء انشقت هكذا، ولو مثال لو كلام الآن أثمت عند ابن الجوزي رحمه عند الجزري رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هيئة الأداء الذي هو التجويد من المد والإمالة ونحو هذا متواتر، وإذا كان متواتر حينئذ صار ماذا؟ صار واجب العلم قطعيا، فلا يؤدى اللفظ إلا بهذا، إلا بهذا، هذا قول. وثاني الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، والثاني في إسكان الياء الأصل ولكن حركها بالضم ردا إلى الأصل للوزن. والثاني مرفوع بالضم الظاهر للضرورة للوزن، كما قال الأول: لعمرك ما تدري متى أنت جائي ولكن أقصى مدة العمر عاجل. لعمرك ما تدري متى أنت جائي، جائي هذا منقوص، والمنقوص إنما يرفع بضمة مقدر على آخره، وهنا جائي للضرورة والثاني لا حاد حركه لي للضرورة. والثاني من الأنواع الثلاثة مما لا يصل إلى حد التواتر مما صح سنده الأحاد، الأحاد كالثلاثة يعني كقراءة الثلاثة، وهذا لفظ كالقراء السبعة، ثلاثة القراء يعقوب وأبو جعفر وخلف، حكم عليها بكونها أحاد. لماذا؟ لكونها لم تنقل بالتواتر، وإذا لم تنقل بالتواتر حينئذ سقطت قرآنيتها فلم تكن قرآنا، ولذلك لا يجوز القراءة بها عندهم، لا يجوز القراءة بها عندهم. ما نقل أحادا ليس من القرآن، ما نقل أحادا ليس من القرآن، لأنه لإعجازه الناس عن الإتيان بمثله تتوفر الدواعي على نقله تواترا. وقيل نعم كما ذكره ابن الجزري كما سبق. وتتبعها قراءة الصحابة، وتتبعها هذا بالعطف على إسقاط حرف العطف، أي تتبع الثلاثة في كونها أحادا لا يجوز القراءة بها قراءة الصحابة، قراءة الصحابة لا مطلقا، وإنما إذا صح سندها، إذا صح سندها، إذا صحت القراءة عن الصحابي ابن مسعود مثلا أو أبي بن كعب أو ابن عباس، نقول هذه تابعة للثلاثة لكونها أحادا، لكونها أحادا. فإذا أطلق أرباب القراءة الأحاد انصرف إلى الثلاثة وقراءة الصحابة، فليس مسمى الأحاد عندهم مختصا بالثلاثة، وإنما يشمل ماذا؟ قراءة الصحابة إذا صح سندها. وتتبعها أي في الحكم في كونها أحادا قراءة الصحابة التي صح سندها. لماذا؟ قالوا: لأنهم عدول لا يقرؤون بالرأي، لا يقرؤون بالرأي. والثالث من الأنواع الثلاثة الشاذ الذي لم يشتهر، الشاذ بتخفيف الذال، الشاذ هو الشاذ، لكن عندهم لا يلتقي ساكنان، عند العرضيين لا يلتقي ساكنان، والساكنان هنا الألف والذال الأولى، حينئذ لابد من إسقاط الذال الأولى، ولذلك هو الشاذ بالتخفيف. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون، والثالث من الأنواع الشاذ وهو الذي لم يشتهر، لم يشتهر مما قراه في إسقاط الهمزة للتخفيف التابعون، إما لغرابته لم يشتهر، إما لغرابته أو لضعف سنده، ما لم يشتهر من القراءة عن التابعين إما لغرابته وإما لضعف سنده، نقول هذا شاذ، هذا شاذ. وهو كل القراءات الأربع التي بعد العشر التي ذكرنا أنها قراءة الحسن بن يسار البصري وابن محيصن محمد بن عبد الرحمن المكي ويحيى بن المبارك اليزيدي ومحمد بن أحمد، هؤلاء نقول من التابعين وقراءتهم شاذة، إما لكونها لا تصح وإما لكونها غريبة لم تشتهر. والسطر هذا تكملة، يعني السطر كتب الشاذ في أنواع القراءات، في أنواع القراءات. السوطي رحمه الله اجتهد وقسم القراءات ستة أقسام، أراد أن يلتمس للقراءات مسلكا مع مسالك أو يجتمع مع مسالك أهل الحديث، فأثبت قراءة متواترة وقراءة مشهورة وقراءة أحادية وشاذة وموضوعة ومدرجة، ستة أقسام ذكرها في التحبير وفي الإتقان. المتواتر عنده ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، على التقسيم المشهور أن المتواتر ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى. قال: وغالب القراءات على هذا، غالب القراءات متواترة. الثاني المشهور وهو الذي فقد فيه التواتر، فقد فيه التواتر، وهو ما صح سنده ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء بقيد الشهرة واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ويقرأ به على مقال ابن الجزري المشهور لم يتواتر. إذن كل ما لم يتواتر فليس بقرآن على القاعدة العامة عندهم. فحينئذ المشهور ليس بمتواتر فلا يقرأ به، والأصح أنه يقرأ به. فإذا جوزنا قراءة الأحاد كالثلاثة فحينئذ ما لم يبلغ ما لم يكن أحادا ولم يصل إلى درجة التواتر من باب أولى وأحرى. ومثل له بما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، كل ما اختلف فيه النقل عن السبعة، السبعة قلنا ما اتفقوا عليه فهو متواتر. إذا اختلفوا في النقل عن السبعة نقول هذا لم ينقل أحدا ولم ينقل تواترا، فصار ماذا؟ درجة وسطى، درجة وسطى. فيجوز القراءة به على الصحيح عند ابن الجزري وغيره، وعند الجمهور لا يقرأ به، لا يقرأ به. لماذا؟ لفقد شرط التواتر. الثالث الأحاد، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية. صح السند ولكنه خالف الرسم، رسم القرآن المصحف العثماني أو العربية، مخالفة تضر أو لم تشتهر مع صحة السند عند القراء ولا يقرأ به، مع كونه صح سنده لكنه خالف الرسم وخالف القواعد مخالفة تضر. هذا حتى عند ابن الجزري لا يقرأ به لأنه ليس بالقرآن ولو صح سنده، ولو صح سنده. مثل له بقراءة ابن عباس من أنفسه، لقد جاءكم رسول عزيز علي من أنفسكم، رسول من أنفسكم، والقراءة المشهورة من أنفسكم كما سيأتي بيانه. الرابع الشاذ، وهو ما لم يصح سنده، ضعيف لم يصح سنده فهو شاذ. ومنه قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ملك فعل ماضي والضمير فاعل هو، ويوم هذا مفعول به، هذه قراءة ضعيفة لم يصح سندها. الخامس الموضوع، وهو ما لا أصل له، ما لا أصل له. مثل له ما جمعه الخزاعي محمد بن جعفر نسبه إلى أبي حنيفة، قراءة جمعها ألفها ونسبها إلى أبي حنيفة، أتباع أبي حنيفة يصنفون وينسبون لأبي حنيفة إكراما له، تعظيما له. ولذلك مر معنا المقصود هذا ألفه الإمام الأعظم والفقه الأكبر إلى آخره، وهذا منهم قراءات. السادس المدرج، وهو ما زيد في القرآن على وجه التفسير، ما زيد في القرآن على وجه التفسير. مثل له بقراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من أم، من أم، من أم، هذه زيادة زادها ابن مسعود تفسيرا. ولم يمنع ابن الجزري رحمه الله من كون بعض الصحابة يزيد بعض الألفاظ من باب التفسير، قالوا هذا لا يلتبس لأنه القرآن عندهم مصان ومحفوظ ولا يمكن أن يشكل بأن هذا اللفظ زائد على القرآن أو لا. فهذه ستة أقسام ذكرها السيوطي رحمه الله في الإتقان وفي التحبير. إذا عرفنا أن القراءة وقع خلاف نزاع متواتر ومشهور وأحاد، وهل يجوز القراءة به أو لا يجوز، قد يرد السؤال هل هناك فائدة من جهة الشرع في الاختلاف أو لا، حتى فيما ثبت من جهة التواتر، حتى فيما ثبت من جهة التواتر. فقل نعم، ثم فوائد ذكرها بعض أهل العلم، أولها تدل هذه القراءات على اختلافها على صيانة كتاب الله تعالى وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة. وجوه كل قارئ له طريقان، وكل طريق له وجوه متعددة وخلاف إلى آخره، كل هذه تدل على ماذا؟ تدل على حفظ القرآن لا العكس، يعني لا يستدل على الاضطراب في القرآن، نقول لا هذه ثابتة ومتواترة، وبعضها إن لم يكن متواتر إنه صحيح أنه مشهور أو صحيح من جهة الأحاد، حينئذ يثبت بكونه قرآنا أو طريقا أو وجه. فنقول هذا يدل على ماذا؟ على صيانة كتاب الله تعالى، وأنه محفوظ بلفظه وقراءته وما اختلف في قراءته، ليس كذلك؟ الثاني التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها، هذا يستطيع أن يقول الصراط، هذا يقول الصراط، هذا يقول الزراط إلى آخره، كل بما يكون عليه من سليقة. الثالث إعجاز القرآن في إيجازه، حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون تكرر اللفظ، دون تكرر اللفظ، يعني اختلاف القراءات قد تدل قراءة على حكم شرعي والأخرى على حكم شرعي، قد يقع اضطراب بينها خلاف كذلك، حينئذ نقول كل قراءة تنزل منزلة دليل مستقل. ولذلك نص الشيخ الأمير رحمه الله في الأضواء بأنه إذا اختلفت قراءتان نزل كل منهما منزلة حديثين متعارضين، يعني إذا وقعت قراءة عنده تتضمن حكما وقراءة أخرى تنفي ذلك الحكم، فحينئذ ماذا تصنع؟ الآية واحدة واختلف القراء فيها، تجعل القراءة الأولى منزلة منزلة حديث وهذا منزل منزلة حديث، كما تصنع بين الحديثين المتعارضين كذلك تصنع بين القراءتين المتعارضتين. الرابع بيان ما يحتمل أن يكون مجملا في قراءة أخرى فيبين في قراءة أخرى، يعني يحتمل أنه مجمل. لو أردنا مثال على السابق الثالث إعجاز القرآن في الإيجاز، قراءة المشهورة في سورة المائدة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، هاتان قراءتان أرجلكم بالكسر وأرجلكم، بدل أن نقول أنه من الجر بالمجاورة هذا ضعيف، مجاورة ضعيف، أكثر أهل العربية على أنه ضعيف، وإذا أمكن حمل الآية على معنى مستقل حكم شرعي لا يعارض الحكم الذي دلت عليه قراءة النص، فنقول نحمل كل من القراءتين على حكم مستقل على الأخرى. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم، وهذا يبين ماذا؟ يبين إحدى حالتي القدم وهي إذا كانت مكشوفة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض عطفا على رؤوس، وامسحوا برؤوسكم عطفا على رؤوس بالجر، ولا نقول عطفا على الأول وجاء بالجر حينئذ صار من باب المجاور، نقول لا، هنا قصد فيه أن يكون معطوفا على وامسحوا برؤوسكم، وهذا بيان للحالة الأخرى للقدم وهي فيما إذا كانت مسورة، فحينئذ يستدل بإثبات مسح الخفين بماذا؟ بالكتاب والسنة، ولا نقول بالسنة فقط ونذكره ونقول لا، نقول هو مجمع عليه لا إشكال، لذلك يذكر في باب المعتقد، نقول ثبت بالكتاب وبالسنة، بالكتاب في قراءة، إذن هذا دل على حكم شرعي وهذه دلت على حكم شرعي، فحينئذ نزلت كل قراءة على مضمون خاص مغاير للأخرى وهذا لا بأس به. وأما بيان ما يحتمل أنه مجمل هذا كما في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف، قرئ حتى يتطهرن هكذا، حتى يتطهرن، فحينئذ يطهرن يتطهرن، هل بينهما فرق؟ حتى يطهرن يعني بانقطاع الدم، اسمع اسمع انت الصوت، ولا تقربوهن حتى يطهرن بانقطاع الدم، ثم ياتي الخلاف هل يجوز ان ياتي ويطأ قبل الغسل او لا، ياتي الخلاف نحتاج الى دليل اخر، لكن اذا نظرنا الى القراءة الاخرى حتى يطهرن علمنا ماذا؟ انه لا يكفي انقطاع الدم وهو طهر، انقطاع الدم هذا يسمى طهرا، فحينئذ نقول لا يكفي، لابد من زيادة شيء اخر دلت عليه القراءة الأخرى، فقوله حتى يطهرن هذا صار كالمجمل لأنه محتمل، هل المراد بالطهر هنا الطهر بالغسل أو انقطاع الدم؟ محتمل، فلما جاءت القراءة الأخرى بين ماذا؟ أن المراد هو الغسل، أن المراد الغسل يعني حتى تتطهر بالماء. ثم قال رحمه الله تعالى وليس يقرأ بغير الأول، وليس يقرأ بغير الأول، يعني لا يجوز القراءة بغير الأول الذي هو المتواتر، الذي هو المتواتر، وما عداها فالمشهور عند المتأخرين لا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها. وسبق أن السبك الكبير نقل عن البغوي وهو من القراء الكبار أن الاتفاق حاصل على جواز القراءة بثلاثة، قال وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العرب والخط، هذا بيان لما ذهب إليه ولا أدري لماذا ذكره هو. إذا مشى على التقسيم الثلاثي المتواتر والأحاد ماذا؟ والشاذ، وبأنه لا يقرأ بغير الأول. لماذا يذكر الشروط هذه الأركان؟ ها؟ ما عندكم من جواب؟ أنا ما أدري لماذا ذكرها. الآخر أنه لا يذكرها، لأن هذا يمشي على ماذا؟ على القول الرابع أن المعتمد الضوابط، إلا إذا كان المراد أن يبين طريقة ابن الجزري ومن سلك مسلكه فلا إشكال، فيكون من باب الإنصاف ذكر قوله وما يعتمده، ثم استطرد فذكر الشروط والأركان التي ذكرها ابن الجزري في إثبات القرآنية كونه قرآنا بهذه الشروط الثلاثة، كذلك يحتمل هذا. أما قوله وليس يقرأ بغير الأول، وقوله فيما سبق وليس يعمل بغيره بغير المتواتر وهو الأحاد والشاذ، ثم يقول وشرط صحة وصحة الإسناد إلى آخره، وهذا فيه تعارض لا يمكن أن يجمع بينهما إذا كان مذهبا للناظم، لا يمكن الجمع بينهما إذا كان مذهبا للناظم إلا أن يكون من باب التبرع، وهذا يحصل عند بعض المصنف، يذكر اختياره ثم بعد ذلك يتبرع للقارئ فيذكر له ما قد يرجحه على اختياره هو. إذن قوله وصحة الإسناد هذا استطراد من المصنف، نجعله استطرادا وإلا تناقض مع أوله. ها؟ شروط ذكرها؟ ما أدري، يرجع إلى النقاية. وصحة الإسناد شرط ينجلي، هذا شروط تحقق القرآنية للقراءة المشهورة على طريقة ابن الجزري رحمه الله، وهي ثلاثة. وصحة الإسناد شرط ينجلي، شرط، الشرط معلوم أنه يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط، وهو خارج عن الماهية، والشرط الركن جزء ذاتي، والشرط خارج، وصيغة دليلها في المنتهى. وصحة الإسناد باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم كما سينص عليه المصنف رحمه الله تعالى شرط ينجلي ويتضح ويظهر له، الضمير يعود للقرآن أي لكونه قرآن. شرط ينجلي صحة الإسناد، صحة هذا مبتدأ، شرط هذا خبره، ينجلي صفة لشرط، ينجلي يعني يتضح له للقرآن في إثبات قرآنيته، في إثبات قرآنيته كشهرة الرجال الضبط، كشهرة الرجال يعني لابد من شهرة الرجال ولابد من ضبطه، فذكر وصفين اثنين لصحة الإسناد، لابد من وجودهما في الإسناد حتى يحكم بصحته، شهرة الرجال والضبط بحذف أو إسقاط الواو، وهذا جائز في الشعر مختلف فيه في النثر. الضبط هذا بالجد عطفا على شهرة. وصحة الإسناد قال ابن الجزري أن يروي تلك القراءة العادل الضابط عن مثله، لأن الكلام الآن فيه شروط ابن الجزري، وأولى ما يفسر شروطه هو. إذن ما المراد بصحة الإسناد؟ قال أن يروي تلك القراءة العادل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم، يعني كأنه لا يجعل صحة الإسناد فقط هي المثبتة للقرآنية، وإنما لابد من مراعاة الشهرة، وماذا؟ أنه لم يشذ بها. له كشهرة الرجال الضبط، كشهرة الرجال الضبط. فإن انتفى صحة الإسناد حينئذ نقول انتفى كونه قرآن، ولو وافق الرسم والقواعد. مثال ما لم يصح سنده قراءة من قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هكذا قرأ بعضهم، لكنها لم تصح من جهة السند، فهي باطلة برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء. له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط، وفاق يعني موافقة، هذا عطف على ماذا؟ على صحة، وصحة الإسناد هذا الشرط الأول. الثاني وفاق لفظ العربي، أي موافقة القواعد العربية ولو بوجه، موافقة القواعد العربية ولو بوجه، ولو بوجه مراده به أي وجه من وجوه النحو، سواء كان أفصح أو فصيحا، سواء كان أفصح أو فصيحا، مجمعا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، سواء كان أفصح أو فصيحا، مجمعا عليه أو مختلفا فيه، لكنه قيد الاختلاف هنا باختلاف لا يضر مثله. إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم الركن الأقوم، يعني صحة الإسناد، ولا يلتفت إلى إنكار النحاة لبعضها، بعض النحاة يتدخل، قراءة سنة متبعة، سنة متبعة، فما وافق صح سنده ووافق الرسم حينئذ نقول قراءة صحيحة، ووافق القواعد العربية في الجملة عامة مما اشتهر وذاع. فإذا خالف ولو سمع وقيل به عند بعض، وقد يكون مذهب الكوفيين قائما عليه، فيقول هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة لا تصح. لماذا؟ لكونها خالفت القواعد العربية، كإسكان بارئكم، إن الله يأمركم، إن الله يأمركم، هذا كيف نوجهها؟ قال هذا السكون هذا خطأ، هذا لحن، حينئذ خطأوا هذه القراءة. والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام بالجر، قالوا هذا خطأ، فطعنوا في القراءة. لماذا؟ لكونها مخالفة للقواعد العربية. لكن نقول قيد هنا ابن الجزري أن تكون ثم خلاف، لكنه خلاف لا يضر مثله، وهذا لا يضر مثله. والأرحام إذا كان مذهب الكوفي قائما على جواز العطف على المجرور الضمير دون إعادة، على الضمير المجرور دون إعادة الخافض، وإذا لا بأس. والأرحام وبالأرحام، وفاق لفظ العربي والخطي، والخطي أي وفاق الخطي، هذا عطف على ماذا؟ لا هو كل مرة على لفظ، على لفظ، هذا مثل في السنة لما قال لي أبيه إذا سئلت فقل قولا في المسألة قولا